أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير لقوم يؤمنون قل لا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير بشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما ما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الله عما يشركون صدق الله العظيم.